ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه بمشيئة الله عز وجل هي الحلقة الأخيرة بحول الله وقوته في هذا البرنامج الذي قدمناه على مدار هذه المدة الطويلة السابقة والسنوات والشهور السابقة، البيوت الآمنة، إلى أن إن شاء الله ألقاكم بإذن الله في برنامج جديد إن شاء الله رب العالمين يعلن عنه قريبا بإذن الله. حقيقة الأمر يعني طوال هذه المدة منذ أن بدأنا بالبيوت الآمنة وهذا البرنامج القريب إلى قلبي، وكنت ضيفا عليكم أسبوعيا في بيوتكم وتواصلاتكم معي وتواصلكم، وحقيقة الأمر نستطيع أن نجمل على يعني على وجه السرعة ما هي المحطات التي وقفنا فيها عند البيوت الآمنة. ألمنا كثيرا أن تكون البيوت الآمنة الآن أو بعضها أو كثير منها غير آمن، إما أن الرجل تخلى عن مسؤوليته، أو أن المرأة تخلت عن مسؤوليتها، أو أن كليهما تخلى كل واحد عن مسؤوليته. وقلنا ووضحنا بيت الشعر لأمير الشعراء شوقي حين قال: ليس اليتيم الذي قد مات والداه وخلفاه في هم الحياة ذليلا، إن اليتيم الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. وعتبنا على بعض البيوت التي لا تضطر فيها المرأة إلى العمل وإلى الخروج، أنها تذهب للعمل ونترك أهم يعني منتج في المجتمع الأولاد، وهي ليست هناك ضرورة لعملها إلا أنها تقول أن هذه ضرورة اجتماعية، وأن كيان المرأة في عملها أنها لا تصير أسيرة للرجل، لا يصير الرجل سيدا لها وهي تصير أما له. وما قال الإسلام هذا، هذا من ضمن ما اقتنعنا به في عاداتنا أو في بعدنا عن حقائق الكتاب والسنة، حتى أن كثير من بلادنا العربية والإسلامية إذا كانت هناك امرأة لا تعمل أو ليس لها عمل وظيفي خارج البيت، فنكتب في هويتها المهنة لا تعمل، وهذا كذب وزور. يعني المرأة يعني سبحان الله عندما تنتج لنا أبناء بررة وبنات مطيعات يرفعن علم الأمومة في المستقبل، وسبحان الله العظيم، إذا يعني هذا هو عملها الأساسي. أما نكتب لا تعمل، هذا كذب صريح على المرأة وعلى الخلق وعلى القيم. أما إنها إذا اضطرت إلى العمل كما قلنا، كما قالت البنتان الصالحتان لسيدنا موسى: قال ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. يعني نحن اضطررنا للعمل لأن الرجل العائل أصبح كبير السن لا يستطيع أن يأتي برزق من خارج البيت، فاضطرنا للخروج. فلما اضطرتنا المقادير والأقدار للخروج: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، يعني لا نشارك أو لا نخالط الرجال دون ضرورة، وإنما خالطوا الرجال بضرورة ولكن بمعايير، حتى قال ربنا بعدها: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. فكان الحياء هو إطار المسألة. أيضا تحدثنا في البيوت الآمنة على مر هذا البرنامج أن الخلل الحادث في المجتمع، وأن نسب الطلاق الواصلة إلى ما يقرب من 60% عند بعض من دولنا العربية والإسلامية ناتج عن بعد الطرفين أو بعد أحدهما عن الله سبحانه وتعالى. لا هو يقيم حقوق الله وشرع الله، ولا هي أحيانا تقيم حدود الله وشرع الله. كنا حقيقة الأمر في البيوت الآمنة طوال الحلقات ليس في صف المرأة فحسب، لأنها هي الجانب الأضعف، وإن كان بعض من الرجال أو كثير من الرجال يقولون بأي دلالة هي الأضعف، هي التي تجد عملا ونحن لا نجد، هي التي كذا، وهذا كلام زور، لأن القرآن اهتم جدا بالمرأة، اهتم بها يعني 3 أضعاف الرجل عندما قال صلى الله عليه وسلم للرجل من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. يعني خلى حق الرجل ربع حق المرأة. هذا أمر أنزل الله عز وجل سورة النساء الكبرى فيها كل الأحكام للنساء وهي من طوال السور. سورة النساء الصغرى وهي سورة الطلاق ووضح الله عز وجل حقوق المرأة وواجباتها وحق الرجل نحوها. ثم رب العباد في أول المطاف ونهايته يقول واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فجعل الرقابة الذاتية في البيوت هي المحك. رأينا في البيوت الآمنة إن موقف المرأة من موقف الإسلام من المرأة ومن البيوت من 1400 عام كان يعتبر يعني ثورة على المعتقدات الباطلة والآراء التي كانت سائدة من وأد البنات إلى عدم توريثهن. يعني وأد البنات قد نتأفف نحن منه الآن، كيف يأخذ الرجل ابنته ويأتها حية يدفنها وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. الآن في صورة أخرى لوأد البنات أن كثير من الأخوات والبنات يقول يا شيخ أنا عمري، تقول أنا يا شيخ عمري 50 سنة وستين سنة وسبعين سنة ما أذكر مرة أن أبي احتضنني مرة أو ربت على كتفي مرة أو مسح على شعري مرة، لأنه لا أدري بعض الرجال أو بعض الذكور العرب يعتبر أن حنانه على ابنته صورة من صور الضعف، والرجل أو الذكر العربي لا يحب أن يكون ضعيفا، ولكن هذا جهل بواح وهذه ذكورة في غير مكانها. وقلنا في البيوت الآمنة إن للأسف عندنا وفرة في الذكورة بقانون الاقتصاد ولكن عندنا ندرة في الرجولة، عندنا وفرة في الذكورة ذكر جنس ذكر يعني كده وهذه أنثى، لكن الذكورة والرجولة عندنا ندرة في الرجولة. قال ربنا وجاء رجل من أقصى المدينة قال عن عمار بيت فيه رجال يحبون أن يتطهروا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فمنطق الرجولة قد يغيب عن البيوت أحيانا، منطق الشهامة. قلنا إن من ضمن تبخر الرجولة من البيوت الآمنة حتى لا تصير آمنة أن إذا طرق الباب رجل يجلس ولكنه يقول لابنته الكبرى أو لزوجته افتحي أنت الباب ردي أنت على الهاتف. وقلت من قبل يعني إن لم تكن هناك غيرة إسلامية تكن هناك غيرة العروبة، يكون هناك دماثة الخلق في أن المرأة لا يجب أن نضعها في المواقف المحرجة. رأينا أيضا في البيوت الآمنة أن عظمة الإسلام عندما أعطى المرأة حقوقها كاملة يعني أعطاها راعى فيها الظروف أو الحقوق أن تكون منسجمة مع طبيعتها وفطرة تكوينها. وقلت من قبل لا يجوز أبدا أن احنا نجيب بناتنا وندخلهم في دراسات تختلف عن تكوين فطرتها، يعني مهندسة ميكانيكا يعني تنام تحت السيارة كلام مش منطقي، تنام تحت الطائرة حتى تصلح شيء كلام غير منطقي. هي لها في الآداب، لها في الإعلام المؤدب الهادف، فيها لها في الجماليات، في الفن الراقي اللي هو يعني مواد الديكور والتطريز، الحياة الجمالية التي هي أكثر إحساسا من الرجل. أما أن أضعها في عمل عنيف لا نستطيع أن تعمل المرأة مثلا حمالة أمتعة في مطار أو في محطة قطار، يعني هذا غير وارد في التشريع الإسلامي. عظمة الإسلام أنه أعطى المرأة حقوقها دون ثورة. يعني على مر التاريخ الغرب كله لم تحصل المرأة على حقوقها إلا بالثورة سنة 1860 ميلادية، يعني من 200 سنة بيعت امرأة في لندن ب 16 سنتا 16 سنت يعني 16 فلسا أو مليم، يعني كانت لا تساوي واحد على يعني 5 أو 6 من الدرهم أو من الجنيه أو من الدولار. فهكذا كانت قيمة المرأة عندهم. فرنسا إلى سنوات قريبة جدا كان المرأة ليس لها ذمة مالية منفصلة. الإسلام من 1400 سنة لا يسأل الزوج المسلم زوجته كم ترك لك أبوك وكم تركت لك أمك، لأن لها ذمة مالية منفصلة هي حرة فيها. الإسلام أعطى المرأة عند الزواج مهرا، هذا المهر لا يتدخل فيه للأب ولا الأم ولا الإخوة ولا الزوج، تأخذ مهرها تضعه في جيبها وعلى الزوج أن يجهز بيته. هذه هي قواعد الإسلام. فلما ابتعدنا عن قواعد الإسلام ضعنا. البيوت الآمنة تكلمنا أيضا عن احترام المرأة للرجل كما كانت جداتنا تحترم أجدادنا، وكما كان سبحان الله تحدثنا عن أسرار البيوت وكيف أن البيت المسلم لا يجب أبدا أن تخرج أسراره خارجه، وتكلمنا عن أنواع الخيانات، وأولها أول نوع من أنواع الخيانة إخراج سر البيت خارجه عن طريق الرجل أو عن طريق المرأة. وقال ربنا وامرأة نوح وامرأة لوط إذ كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. إيه الخيانة؟ أنها كانت زوجة نوح عليه السلام تخرج أسرار سيدنا نوح خارج البيت، زوجة لوط عليه السلام تخرج أسرار البيت خارج البيت. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن من أكبر الخيانات عند الله أن تسر الزوجة إلى زوجها حديثا، لا تدش معها عن أمها عن خالتها عن مشكلة معينة، عن أنها تكون مبتلة بالعمل وجدت موقف يعني محرج أو شيء مثلا فتحكي لزوجها فيصبح ليحدث به جلساء على المقهى وفي الشغل، والله زوجتي حكت كذا وكذا، هذه خيانة عند الله. أيضا أن يسر الرجل إلى زوجته حديثا فتصبح لتحدث به جاراتها. الرسول يقول جاراتها لأن ما كان المرأة يعني تذهب كل يوم إلى العمل أعانها الله سبحان الله، وتحتاج إلى عدة ملابس وعدة أحذية وعدة حقائب وعدة ساعات وعدة سبحان الله خمار وحجاب، لكن يعني المهم هذه كل بيت له ظروفه الخاصة. والله عز وجل قال لأبينا آدم منذ بدء الخليقة وقلنا يا آدم إن هذا هو إبليس يعني إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. يخرجنكما أنتوا الاثنين، أنتوا خارج لما تخرجوا أنتوا الاثنين، لكن الشقاء ما لم يقل فتشقوا أو فتشقيا أو فتشقونا، لا، الشقاء على من والتعب على من؟ على الرجل. والقوامة هنا القوامة بالإنفاق وبالرعاية. تحدثنا أيضا في البيوت الأمن عن القوامة، وقلنا أن القوامة ليست ضربا وإيذاء وتقطيب جبين وقوة عضلية، لا، القوامة عبارة عن احتواء وأدب ومروءة وشهامة ورجولة. هذا هو أو هذه هي الذي تحدثنا فيه تفصيلا في يعني حلقات البيوت الآمنة. أيضا تكلمنا عن الأبناء وتكلمنا عن خطوات الخطبة وتكلمنا عن إقامة البيوت وتكلمنا عن عندما يحدث فيها خلاف كيف تحل، وتكلمنا عن كيف أن المشكلات إذا دخلت البيوت عن طريق الشيطان سواء شيطان الإنس أو شيطان الجن يعني ماذا يعني أو كيف نحل المشكلة. وتكلمنا عن ضرورة أن المرأة عندما تخرج محتجبة كما أمر الله عز وجل هذا يعني رفع من لقيمتها ورفع لمكانتها. قال ربنا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، لم يقل رب العباد ما أظهرن منها، لا، إلا ما ظهر الوجه والكفين، أو بين خلاف بين الفقهاء بعضهم مع بعض. تحدثنا عن هذا طويلا، تحدثنا عن مسألة غض البصر، وليس غض البصر عن الرجل عن المرأة أو المرأة عن الرجل، وإنما تكلمنا عن غض البصر عن عيوب الناس، يغض الرجل بصره عن عيوب زوجته، وسنة التغافل وسنة التغافر وقضية الصبر والتصبر. هذا مجمل يعني سريع لبعض من حلقات البيوت الآمنة. إن شاء الله أترككم تلتقطون أنفاسكم قليلا ثم تعودون إلي مرة أخرى ونحن مع الحلقة إن شاء الله الأخيرة من البيوت الآمنة. كونوا مع بعض الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مرحبا بكم احبتي في الله مره اخرى، ونحن نتواصل مع الحلقه الاخيره ان شاء الله رب العالمين من البيوت الامنه باذن الله رب العالمين. اذا ترحلت عن قوم وقد قدروا الا تفارقهم فالراحلون هم. كنا تحدثنا ايضا في البيوت الامنه عن جانب مهم جدا، وهم جانب الابناء وكيفيه التربيه. وتربيه الابناء عباره عن كما يقول علماء الاجتماع فن له اصول وثوابت، لان احيانا احنا كاولياء امور اباء وامهات واجداد يعني اجداد وجدات نقع في اخطاء كثيره، وتكلمنا عن هذه الاخطاء عن بعض من تسلط بعض الوالدين ومتسلط برايه، يقول يا ابويا قد سنأخذ وندي في الكلام، لا لا لا انا الاب وانت ممكن انت خطا، انا اب وخطا وهذا اب خطا وام خطا، القضيه كل بني ادم انت لست معصوما، هو المعصوم واحد بس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا عصمه الله من كل سوء، اما نحن فنحن اقرب الى الخطا منه الى الصواب. فتسلط بعض الاباء والامهات بالاراء اللي هي الجافه التي ليست مبنيه على قواعد، يعني نتيجتها سيئه، يطلع الولد اما متمرد او شخصيه مهزوزه او شخصيه لا قيمه لها في الحياه، ما هو التسلط اما يصيبه بخوف شديد فينكمش ويصير انسان سلبي في المجتمع، وكسبنا الى المجتمع صفر على الشمال. او الولد بعد ان يتحرر ويبلغ الرشد ويستقل او يسافر الى دراسة او غيره يتمرد تمردا تاما، وكأنه بيعوض القهر الذي رآه من تسلط ابيه وتسلط امه. واحيانا تكلمنا عن بعض الاباء والامهات ما ياخدوش بالهم من مسألة من الاولاد يكبروا، ولما الولد يكبر او البنت لازم نراعي كبره ونراعي نضجه نراعي نبوغه نراعي تميزه، والولد غير البنت، البنت حية النظرة تحرجها، والولد ايضا اذا تعودت ان امد يدي عليه بالضرب يعني اكسر فيه شيئا نفسيا صعب، وممكن احتويه افضل، الاحتواء افضل من الايذاء. وتكلمنا ان الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة. تحدثت ايضا عن بعض من عيوب الاباء في قضية الافراط في الحماية، يفضل خايف على الولد لغاية ما يتخرج من الجامعة، وخايف على البنت خوف يصل الى درجة المرض. يعني انا اعرف اباء وامهات يذهبوا الى باب الجامعة وينتظروا امام الباب او الجامعة، يعني الولد والبنت عنده 18 سنة، الى ان يخرج ويأخذ في يده كالطفل اللي في روضة وحضانة. طب انت ما حاوت شخصيته. ايضا في اباء وامهات تحدثنا عن قضية النبذ والاهمال، يعني ولا يمكن، وتكلمنا عن حالة عجيبة كانت حصلت ان احد مديري من مديرات المدارس اتصلت بي وقالت ان احد اولياء الامور جاء لان احنا يعني جاء ليسأل عن ولده في اي صف، قال لها في الصف الرابع. طيب في اي رابع؟ لا يعرف رابع الف باء تاء او واحد اثنين ثلاثة. المهم يعني اتصل بزوجته، يا ام فلان الولد فلان ابننا في رابع كم؟ قالت له رابع كذا، يعني رابع ثاني مثلا او رابع ثالث يعني او رابع الف باء. فهلا في رابع تبحث المديرة عن رابع، الولد في الاخر طلع انه مش في المدرسة دي اساسا، يعني هذا الولد ليس في هذه المدرسة. ده دليل ان الاب منفصل تماما عن، يعني ده اهمال تام، ده يعتبر مش يتيم، ده لطيم، يعني يتيم ولكن ابوه على قيد الحياة. فهذا نوع من للأسف من يعني عيوب واخطاء حاولنا ان نصلحها في البيوت الامنة. ايضا في على الطرف النقيض، في اباء وامهات امام التسلط، في اباء وامهات غاية في التدليل، يدلل الولد اي شيء يخطر ببال الولد، يعني تحت عنوان ابي على كل شيء قدير وعايز اي شيء، تدخل غرفة الولد تجد ان عنده محل من الالعاب، لو ان محل الالعاب اللي في اكبر مول يعني ظفر به لباع طوال العام دون ان يستورد قطعة لعب واحدة. تجد عايز يا ابويا عايز يا امي، سبحان الله. وانا اعرف في بلد ما كثير من ودي تأتينا برضو من ضمن المشاكل وتحدثت عنها في البيوت الآمنة، ان الولد لما يعمل حادثة بالسيارة وتهشم السيارة وتذهب الى الوكالة او الورشة لاصلاحها، خشية غضب الاب الام من مالها الخاص تتصل بالوكالة وتحضر للولد سيارة نفس الشكل ونفس اللون جديدة، ولا يميز الاب ان هذه السيارة جديدة في البيت، وهذه كارثة كبيرة. يعني قضية الثواب والعقاب تكون، وامام التدليل اللي زايد عن حده في اباء اخرين وامهات عندهم قسوة زيادة عن حدها. يعني الولد والبنت لا يقترب من الاب والام حبا، لا يقترب خوفا، فيتربى عنده اللي هي ثمرة من ثمرات التسلط، يعني يتعامل معاه بالعصا مصيبة. ايضا تكلمنا في البيوت الامنة في حلقات عن مصيبة التمييز بين الاولاد، وبعدين كده يقول فلان ده احسن واحد في البيت، ده افضل ولد عندي، انتم شياطين والعياذ بالله، لا حول ولا قوة الا بالله، انت غبية، انت سبحان الله لا تفهم، لا حول ولا قوة الا بالله، فيعير الاولاد امام بعض فيعمل تمييز يعمل حقد. وتحدثنا عن في بيوت من بيوت الانبياء لما دخل فيها الشيطان عن طريق التمييز حصل مصيبة، ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين. وصل الامر باولاد النبي يعقوب ان يتهموا اباهم ان ابوهم ده يعني اشمعنى يوسف احسن مننا، ليه يوسف وبنيامين افضل منا، اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. يا الله، الشيطان اوصل لهم حالة ان انتوا لما تقتلوا يوسف او تغيبوه بعيد عن وجه الاب تكونوا ايه يعني صالحين بعد ذلك، ويتفرغ الاب لكم، واصيب الاب بالعمى نتيجة ابيضت عيناه من الحزن، فهو كظيم من شدة حزنه على ولده الاثير يوسف، اني ليحزنني ان تذهبوا به واخاف ان يأكله الذئب وانتم عنه غافلون. فدي ثمرة رهيبة من ثمرات التمييز بين الاولاد. وقلنا المثل العام الجميل في بعض البلاد العربية وفي بعض كان في البادية وفي الصعيد المصري كانوا يقولوا حب وداري واكره واري، يعني انت تحب ولدك لكن داري هذا الحب. ليه؟ لان الاولاد التانيين اخوته واخواته قد يغاروا، وانت ما تزرعش فتيل او تزرع شجرة الغيرة بين الاولاد وبعضها. تحدثنا في البيوت الآمنة عن مصيبة الخصومات بين النزاع بين الوالدين أمام الأولاد. الأولاد عبارة عن ريكوردر، عبارة عن كاميرا فيديو زي الكاميرا اللي تصورني لكم الآن، كاميرا بتسجل غضب الأب وغضب الأم وتعدي حدود أحدهما على الآخر، وإذا وصل الأمر إلى إيذاء الزوج بأن يضرب زوجته للأسف أمام أولاده وأولادها وبناتها ويكسر فيها كرامتها ومكانتها عند الأولاد والبنات. أيضا تحدثنا عن المسألة يعني إذا كان هناك من خلاف يجب أن يحل داخل الأبواب المغلقة وليس أمام الأولاد، ولا نظهر للأولاد والبنات يعني أن احنا في مشاحنات بين الكبيرين أو قطبي الأسرة، وتحدثنا عن هذا كثيرا. تحدثنا ايضا ان احنا العرب عندنا صورة من الملل بالنسبة للاطفال الصغار، يعني الولد لو سألني 7 اسئلة وهو مثلا عنده 3-4 سنوات الاب يخلق من كثر الاسئلة، انت مزعج، انت اسئلتك كثيرة، انت كثير الكلام، انت ريكوردر، لا اله الا الله. فهو للأسف الولد يحبط، وبعدين الاسئلة هذه هذا الاب يجب ان يعلم ان هذه الاسئلة وسيلة من وسائل التعلم، ان الولد كيف يتعلم بدل ما يسأل حد من زملائه في مرحلة المراهقة او غيره، انت كن له الاستاذ والمجيب عن اسئلته. تحدثنا طبعا في البيوت الامنة عن كيفية تأسيس البيت من حسن اختيار الزوجة، ان تكون من عائلة طيبة، مسألة الكفاءة تكلمنا عن الكفاءة العلمية والأدبية والمعنوية والاجتماعية والثقافية والمادية، تحدثنا كثيرا في هذا الكلام، تحدثنا عن حدود الإسلام في رؤية الخاطب لخطيبته، ويا ترى هو يشوفها مرة ولا اثنين ولا ثلاثة إلى أن يقر، وهل له أن يزورها في البيت في وجود أهلها، وقلنا أنه يحرم أنه هو يخرج معها منفردا طالما لم يعقد العقد الزواج بعد، ويعتبر أجنبي لا يجوز أن يصافحها ولا أن يرى شعرها ولا إلى آخره، وتحدثنا في هذا الكلام. أيضا قلنا أن البنات إذا تقدم لهن أحد الشباب للزواج يجب أن نأخذ إذن الأم، ضروري الأب أو يروح يدخل لزوجته ويقول لها فلان، لأن الأم أعرف الناس بابنتها وليست الخادمة التي في البيت. تكلمنا عن احترام إرادة البنت في البيت والرأي الاستشاري المهم للأم. أيضا تحدثنا عن ضرورة وجود المهر والصداق للبنت، وهذا حقها. تحدثنا في حلقات كثيرة عن الحقوق المتبادلة، ايه الحقوق للرجل وايه الحقوق للمرأة، وقلنا عظمة الاسلام ان نقدم حقوق المرأة على حقوق الرجل، قال ربنا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، درجة دي بالانفاق بالرعاية، وكلمنا عن مسألة القوامة. تحدثنا عن ضرورة وقاية الرجل لزوجته واهله من النار، يا ايها الناس قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، النصيحة، السلوك الطيب، الخلق الحسن، الأسوة، القدوة. القضية مش كلام، لا، أنا أكون قدوة أمام يعني أمام أولادي وبناتي. أيضا تحدثنا عن مسألة ضرورة أن الإنسان لما يعطي الحق لا يمن، مش يقول أنا أنفق عليكم، أنا الله ادعوا لي أن أنا كتر خيري في هذا السن وأنا ما زلت أعمل، ما دي شغلتك، ما دي مهمتك. هذه مهمة القوامة، يعني ايه قوامة؟ هي قوامة كده ليس كلاما. ايضا تحدثنا ويعني حذرنا من ان بعض الاسر في بعض البلاد العربية والاسلامية تمنع المرأة من الارث، او يعطوها الفتات، ابوها يترك كذا وكذا وكذا، لا، عندنا الغريب لا ياخذ. وتسأله من الغريب؟ يقول زوجي للبنت، زوج اختي. يا خبر، احنا مالنا بزوج الاخت؟ الأخت هذه بنت فلان الذي مات منذ شهر. وتحدثنا عن ضرورة توزيع التركة فور الوفاة، بعد ما ندفن ونتقبل العزاء، مرور يوم أو اثنين أو ثلاثة يجب على توزيع التركة. وقلنا عظمة الميراث في الإسلام، وكيف أن المرأة ترث نصف الرجل في حالات بسيطة جدا، وترث مثل الرجل في حالات كثيرة، وترث أكثر من الرجل في حالات أكثر، وقد ترث أحيانا وهو لا يرث في حالات أكثر من هذا، وده في الفقه الإسلامي. لكن للأسف قر في ذهننا أن وقفنا عند الآية الكريمة للذكر مثل حظ الأنثيين، ونسينا أن رب العباد لم يقل للأنثى نصف حظ الذكر، لا، قال وللذكر، فللذكر مثل حظ الأنثيين، يعني المقياس في الميراث الأنثى، المقياس اللي نقيس به زي المتر او الجرام والكيلوغرام في المكاييل، نقيس به، بنقيس الميراث بنصيب المراه، سبحان الله، نصيب المراه من من الميراث. ايضا تحدثنا عن قضيه لما يدخل الشيطان الى البيت وتثور القضيه ويغضب الزوج ويغضب الزوجه ويحاول الحكمين، وكيف ان عمر رضي الله عنه ضرب الحكمين لأنه قال إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فعمر كان يفهم الآية أن الإرادة هنا إخلاص نية من الحكمين، أبو البنت وأبو الولد أو مين الحكمين اللي حضروا، أو إخلاص النية بين الطرفين نفسهم، الزوج والزوجة، في قضية الإيه. قال ربنا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح، عشان تقل نسب الطلاق. كنا يعني حقيقة الأمر كان الإطار العام لبرنامج البيوت الآمنة كان يعني يعمل على علاج الحالات المرضية اللي موجودة في البيت السلوكية والتصرفات اللي في البيت وتأسيس البيت على أسس ثابتة. ويعني أنا يعني أدعو الجميع أن يعني يتابع هذه الحلقات اللي تضعها القناة على الشبكة العنكبوتية، وكل حلقة لها عنوان، وهي حلقات مهمة جدا، وهي من كما أقول دائما بيوت الآمنة من أهم البرامج التي قدمتها على مدى 4 عقود متتالية، 40 سنة لي على الشاشات وأنا أقدم برامج، لكن هذا البرنامج له حساسية خاصة لأنه مهم ويتكلم عن البيوت. أيضا أترككم تلتقطون أنفاسكم مني قليلا ثم تعودون إلي مرة أخرى إن شاء الله حتى نكمل الحلقة الأخيرة من برنامجكم البيوت الآمنة، فأهلا بكم. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مرحبا بكم أحبتي في الله في الجزء الأخير من الحلقة الأخيرة بحول الله وقوته من البيوت الآمنة. تحدثنا البيوت الآمنة عن يعني عظمة الإسلام في إعطاء المرأة المكانة العلمية العجيبة التي يعني رفعت رايتها أمنا عائشة والصالحات من المؤمنات. اللي وقع في يدي أو يعني يعرف أهل العلم في كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال للحافظ الذهبي لما كان بينتقد رواة الحديث، يعني هذا حديث صحيح، هذا متفق عليه، هذا حسن، هذا غريب، يعني فالنقد سبحان الله يقول وما علمت من النساء التي يعني انها اتهمت او تركت. يعني اتهمت، يعني اتهمت في رواية الحديث. ما فيش امرأة كذبت في حديثها على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحافظات من جداتنا الفضلات الصالحات. يعني في رجال رووا احاديث ضعيفة ومكذوبة وغريبة والى اخره، لكن يعني الحافظ الذهبي يقول وما علمت من النساء، سبحان الله، الروايات للحديث يعني انها اتهمت ولا من تركوها. الله اكبر. في 700 امرأة روينا احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروينا عن الثقات من من من من الصحابة رضي الله عنهم. 700 امرأة، لأنك تروح المسجد وتسمع، سبحان الله. ونحن من 4 قرون منعنا المرأة من الذهاب إلى المسجد وقلنا لها صلي في بيتك أفضل. نذكر جميعا في حلقات تكلمنا عن نفيسة بنت الحسن ابن زيد ابن الحسن ابن علي رضي الله عنهما. هذه الإنسانة العظيمة العالمة كان لها من ضمن تلاميذها 270 عالم تلاميذ، كان من ضمنهم الإمام الشافعي رضي الله عنه. فلك أن تتخيل المكانة الرهيبة يعني هاتيك الحافظات الفضليات سبحان الله العظيم. الإمام النيسابوري رضي الله عنه أستاذته كانت الحافظة العجيبة المعلم العالم زينب الشمري، سبحان الله، كان من ضمن تلاميذها هؤلاء، سبحان الله. فلك أن تتخيل الدرجة العلمية، سبحان الله. كان فيه واحدة اسمها الصالحية الحنبلية كانت بتعطي في مسجد بغداد درس يومي، وسمعت الصحيح البخاري كله على ابن حجر العسقلاني. طبعا اهل العلم يدركون هذا الكلام، وارجو ان يكون ابنائي وبناتي يعني قد يكون هذا الكلام لوغاريتمات او طلاسم بالنسبة لهن. في مرة من المرات تحدثنا عن مدار المدنية على بناتنا. اذكر في مرة تحدثنا عن مدار يعني كنا في البرنامج ما كناش يعني نتكلم في المستوى الاكاديمي فقط، وانما كنا نتكلم في واقع الامور، وتحدثنا عن مدار مثلا الكعب العالي على بناتنا، وكيف ان تصلب الشرع تصلب عضلات الساقين، وفي مرض اسمه مرض شيرمان. مرض شيرمان ده اللي هو تقوس العمود الفقري. ليه؟ لان البنت او المرأة عندما تلبس الكعب العالي لازم ايه تميل الى الامام عشان تعمل توازن في جسمها، لان اختلال توازن الجسم وتأثيره على الحوض وعلى الحمل بعد ذلك، سبحان الله العظيم، اللي بيسبب جلطة في الـ الـ الـ الـ الـ الوريد. وتحدثنا عن بعض من المساحيق التي توضع على الوجه وفي على الشفاه وكيف ضررها العلمي وطلاء الأظافر، وكيف أن الجدة اللي عندها الآن 90 سنة أظافرها فيها من اللمعان ما ليس عند حفيدتها اللي عندها 20 سنة، لأن هذه لم تضع كيماويات على أظافرها، والأخرى تركت أظافرها فطرة الله وصبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. تحدثنا عن مسألة الحياء والمروءة وضرورة التعامل في البيوت بالصبر، وقلنا أن البيوت لا تبنى على الصبر فقط ولكن تبنى على الفضل، وأن الفضل أن يتفضل كل طرف على الآخر بما عنده. تحدثنا أيضا عن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان قدوة عليه الصلاة والسلام كزوج وكأب وكقائد ومعلم. تحدثنا عن كثير من بيوت الصحابة. تحدثنا عن بعض من الأزمات التي مرت بها كثير من بيوت الصحابة، ولعلنا نذكر الأزمة الشديدة التي عصفت ببيت الصديق رضي الله عنه في قضية حادثة الإفك. تحدثنا عن بعض من تاريخ الشباب الصحابة الصالحين والفضليات من النساء كأسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين وأم صلاح الدين الأيوبي، وتكلمنا عن أم محمد الفاتح. كل هذا كان في برنامج البيوت الآمنة. حقيقة الذي تابع معنا هذا البرنامج بفضل الله، يعني ربما أنا شخصيا استفدت كثيرا من هذا البرنامج، لأنني عندما أتكلم أستمع وأستفيد وأتعلم، والإخلاص استماعكم ومشاهداتكم تأتي الأفكار للإنسان تباعا بفضل الله سبحانه وتعالى. تحدثنا عن الأمانة في البيوت، وأن المرأة لا يجب أن تأخذ من مال الرجل بدون علمه، وفسرنا ما قالته هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان أم معاوية لما قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك. مسيك يعني بالكاف، مسيك يعني حريص أو أقرب إلى البخل. إحنا عندنا إشارة عربية في بلادنا العربية يقول لك يعني كده ما أدري يعني كأنها تخرج من تحت الأسنان، يعني الدراهم والدنانير. رجل مسيك، أفأخذ من ماله يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام يا هند ولكن بالمعروف. يعني بالمعروف يعني ما يعني في المعروف في المستوى الاجتماعي الذي تعيشين فيه. وقلنا ان الرجال يجب ان يفهموا طبائع النساء في قضية مثلا المرأة تحب ان يكون بيتها اجمل البيوت وفي لمسات نسائية جمالية. احنا كرجال ربما ما ناخد بالنا من مثلا الستائر على النوافذ والفتحات مثلا، هي تحبها بطريقة معينة. احنا نقول يعني وكل سنتين ثلاثة تغيرون الرجل يهتم بهذه الامور. تحدثنا ايضا عن طبيعة او عدم فهمنا في البلاد العربية لطبيعة المرأة وعدم فهم المرأة لطبيعة الرجل. قلنا ان المرأة تفصيلية الحدث، المرأة تسأل في دقائق الامور، وذهبت عند ابن عمك وماذا قدموا لك، وهل قدموا لك في الشاي في فنجان من المج الصيني ولا الزجاج ولا البلاستيك. والله يقول انا والله من افاكر انا شربت عندهم شاي وخلاص. يقول لا تسأل في التفاصيل، وهل وضعوا الشيء اللي فيه السكر على اليمين وعلى الشمال. التفاصيل هي والرجل لا. ولما اجلسوك المجلس عندهم عبارة عن كله كراسي مرصوصة ولا فيها فن راقي، وانواع السجاجيد الموجودة في الارض والثريات الموجودة في السقف. الرجل لا يهتم بهذه الامور فيغضب، وانت كثيرة الكلام انت تدخلي لنفسك في التفاصيل، هذه طبيعتها. فاحنا لو ربينا الاولاد والبنات على ان يفهم الاخر كيف يقف الاخر على ارض صلبة ومن فهم الطرف الثاني، والله يعني سبحان الله العظيم يعني كان هذا اولى. ايضا تحدثنا عن الظلم الذي يوجد في بعض البيوت من ظلم الرجل لزوجته بالايذاء، او ظلم المرأة لزوجها بان تشوه صورته بعد ما البنات يكبروا. تقول الله سوف احكي لكم انتم كبرتم، وانا عايز اقول لكم ان ابوكم ده كان في شبابه كذا وكذا، وتشوه صورته القدوة. وتحدثنا عن خطر هذا التشويه، ويعني للأسف الشديد قلنا ان احنا عرضنا مرة حلقة عن لو ان احنا عملنا استفتاء بين الرجل والمرأة في اقتراع سري، ونقول يا ابو فلان انت متزوج ام فلانه من كام سنه؟ يقول من 20 سنه. قلت طيب لو اعطيناك ورقه وقلم وكتبنا لك سؤال عجيب شويه، لو عادت بك الحياه 21 سنه فاتت يعني، هل تتزوج ام فلان هذه مره اخرى؟ والعكس، نعطي ورقه للزوجه ولا ام فلان ايه رايك لو اعطيناك ورقه كده وتكتبي هل لو عشتي او رجعتي لايام ما قبل الخطبه ومن 30 سنه مثلا، يعني بالله عليك هل كنت تتزوجي هذا الزوج؟ يعني لا اريد وصفا لا، ولكن هذا الزوج وخلاص، هذا الزوج مره اخرى. للاسف انا اذكر ان احنا عملنا هذا الاستفتاء مره على الموقع عندي وراينا اجابات اغرب من الخيال، كلكم يعرفوها اكثر مني، لكن المهم اقول ان لماذا هذه الاجابات الغير متناغمه مع حقائق الاسلام الكبرى؟ لاننا لا ننظر الا في نصف الكوب الفارغ، لا انظر الى طاعة الزوجة لزوجها، ابتسامها في وجه، تحمله، تحمل عصبيته، اهل الكرماء، هو ايضا للاسف الشديد لا ينظر اليها في صبرها واحتوائها والى اخره الى اخره. فننظر الى جانب الحسنات. وقلنا هذه الاشارة العجيبة التي حفظتموها مني، انا اقول يا فلان انت مخطئ في كذا، واشير اليه بالسبابة، يعني دليل على انه في عيب واحد، يا فلان انت عندك عيب كذا، وانسى ان ثلاث اضعاف هذا العيب موجود عندي انا. يعني انظروا الى هذه، لو يعني الكاميرا سلطاني قربني من الكاميرا، سبحان الله، هذا اصبع يشير الى عيب واحد، سبحان الله، سلطان ابعد الكاميرا. المهم اللي انا اشير الى فلان اقول له يا فلان انت مخطئ في كذا، سبحان الله، وانسى ان هناك ثلاثة عيوب ما شاء الله سلطان، شكر الله لك، ثلاث عيوب تشير الي انا. الصالحون من عباد الله يعني ركزوا على اصلاح العيوب الكثيرة التي عندهم، فنسوا ان يشيروا الى الاخر بالعيب، ونحن نسينا عيوبنا ولم نتذكر الا عيب الذي امامنا، فبالتالي لم نصلح عيوبنا. هذه كارثة كبيرة كانت موجودة في البيوت. فانا ارجو ان يعني مواظبة يعني مشاهدتكم وإعادة هذه الحلقات إليكم مرة أخرى، وهي موجودة الحمد لله على الشبكة العنكبوتية، سواء للموقع القناة أو الموقع العبد لله الفقير إلى عفو الله سبحانه وتعالى، يعيد إلينا كل هذه الأشياء. أيضا تحدثنا عن المرة عن أن نظرة المرأة جانبية ونظرة الرجل أمامية. الرجل يحب التخطيط على المدى البعيد، المرأة تهتم بتفاصيل التفاصيل. حتى مثلا لما تدعو أسرة للوليمة عندهم في البيت تهتم جدا بوضع الكراسي أو وضع الأطباق أو وضع كذا، الرجل يهتم بهذه الأمور ويهتم بالكم، يعني احنا كم ضيف عندنا، كذا كذا، الأمور العامة. المرأة تختص تهتم بالأمور، ودي مكملات، ربنا خلق ايه، وانه يعني خلق الزوجين الذكر والانثى عشان يتكاملوا. لو كانت الدنيا كلها ذكور فقط الحياة تكون جافة، ولو كانت الحياة كلها امرأة فقط كانت الحياة تكون تفصيلية صعبة، لكن ربنا سبحانه جعل الرجل اجمالي الحدث والمرأة تفصيلية الحدث، تتكامل تكاملات مش تنافر. لما اصل الى انني لا اريد ان افهم من امامي ومن امامي لا يريد ان يفهمني، لابد ان يحدث هذا الخلل وان تحدث هذه الفوضى. احبتي في الله، حقيقة الامر صحبتكم ردحا من الوقت في كل اسبوع في حلقات البيوت الامنة، وسعدت بانكم يعني تحملتوني في البيوت ساعة كل اسبوع، وسعدت بتواصلكم معي عبر الحلقات المباشرة في اسئلتكم واطروحاتكم ويعني تسديدكم للخلل الذي ربما موجود في اي انسان. فادعو الله ان يكون هذا البرنامج كله خالصا لوجه الكريم، ان كان حسنا فمن الله، وان كان غير ذلك فمن الشيطان ومن نفسي، والله ورسوله منهما بريئان. ان كنت في حلقات البيوت الامنة قد أسمعتكم ما كنتم تتمنونه فالحمد لله رب العالمين. وإن كنتم ما حصلتم في بيوت الآمن على ما كنتم ترجونه مني فقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بيوتنا آمنة وأن يؤمنها بطاعته وأن يطرد عنها شياطين الإنس والجن. وحقيقة الأمر لا أنسى أبدا كما قال صلى الله عليه وسلم: اشكروا من أجر الله النعمة على يدي. لم يشكر الله من لم يشكر الناس. كل القائمين في هذا البرنامج من الفنيين، من ولدنا يعقوب الغاوي أو سلطان السويدي أو كل أولادنا وبناتنا من الفنيين والفنيات، فنيين الصوت والكاميرا، واللي تعبوا معنا تعبوا جدا، فريق عمل متكامل عشان أخرج لكم كل حلقة حقيقة الأمر، شكر الله لهم. وأرجو أيضا أن تكون نيتهم خالصة لله سبحانه وتعالى في نشر الخير والدين الحقيقي أو الدين الوسطي أو الفهم الوسطي لدين الله سبحانه وتعالى. حقيقة شكر الله لهم لتعبهم معي، تعبوا معي كثيرا كل أسبوع سواء في حلقات مسجلة أو حلقات على الهواء. فأشكر كل الإدارة الفنية وإدارة القناة التي تبث لكم الخير. وأدعو الله إن شاء الله أن كنتم من أهل الدنيا وعشنا أياما إن شاء الله أن يكون لي معكم برنامج جديد إن شاء الله يعلن عنه في وقته بإذن الله. نهاية المطاف لا تنسوني من صالح دعائكم فأنا محتاج إليه كثيرا. وجزى الله خيرا كل من يقدم للدعوة كل خير، وأن يكون مفتاح خير مغلاق شر، ولا يكون مغلاق خير مفتاح شر. اللهم أمن البلاد والعباد ووفقنا إلى ما تحبه وترضاه، واجعل بيوتنا آمنة يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، نستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.